ولكن عذاب الله الله هو الحق وأن Yeah. Thank you. Oh, يحلون فيها حاول. ها وما تظهر فيها وإذ بوأنا لإبراهيم Thank you. ممكن رحلك يا حبيبي ورا واكبر اللي جيت حيك وين طلع الناس وقايه ما في الحج يا توك رجالا وعلى كل ضمير ياسين من كل فجر عميق. ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم I'm الأزهر. يا مربي الأزهر. وصل بيتي وعلى كل بامر يأتينا من كل فج عميق Oh, لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا Oh, كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما كذلك سخر لكم لتكبروا وتفكير وتفكير.